طيب ما مناسبة ذكر هذه الآيات هنا في آخر السورة؟ أن الله عز وجل أرسل إلى قوم موسى 9 آيات ولم يؤمنوا، فكذلك البعث لو أرسل آيات يؤمنوا بالبعث لن يؤمنوا. الآيات التي قبلها سؤال الكفار وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخره، قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فسل الله نبيه وقال نحن لم نجب هذا الأمر لأننا أرسلنا إلى قوم موسى آيات، ومع ذلك ما زادهم إلا تجبرا وكفرا، لأن من طمس الله على قلبه لو جاءته 1000 آية لن يؤمن بها، ومن نور الله بصيرته في آية واحدة يتبع فقط ليعلم أن هذا هو الحق. فإذا تجد أن أهل العلم في قضايا الإيمان ما يلزم أن يأتون بكل الأدلة، رغم يأتون أحيانا ببعض الأدلة لزيادة الطمأنينة فقط، ويأتون ببعض الأدلة حتى تستفيد أن تكون معك آيات أدلة كثيرة، لكن المؤمن يكفي دليل واحد أن هذا من عند الله، دليل واحد أن هذا حق، دليل واحد أن الله أمر بكذا، ثم يقول سمعنا وأطعنا. ما كان الصحابة يقول يا رسول الله أعطنا الأدلة، أعطنا الدلائل والبراهين على كذا، ما هذا سؤالهم؟ هذا سؤال المتحنثين، هذا الأصل. لكن القرآن يقطع قول القائل ويقطع الشبهات فيذكر الدلائل على هذا الأمر.